أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في القياسات المركبة، تمهيد وتعريف. قال المصنف: لا بد للاستدلال على المطلوب من الانتهاء في التحليل إلى مقدمات بديهية لا يحتاج العلم بها إلى كسب ونظر، وإلا يعني لو كان يحتاج النظر فيها إلى كسب ونظر وتسلسل التحليل إلى غير النهاية، يعني لزم منه التسلسل، والتسلسل باطل في البرهان، فيستحيل تحصيل المطلوب والانتهاء إلى البديهيات على نحوين: تارة ينتهي التحليل من أول الأمر إلى كسب مقدمتين بديهيتين فيقف ونحصل المطلوب منهما فيتألف منهما قياس يسمى بالقياس البسيط. لماذا يسمى بالقياس البسيط؟ لأنه قد حصل المطلوب به وحده، ما احتجنا إلى أشياء أخرى. وهذا مفروض جميع الأقيسة التي تكلمنا عن أنواعها وأقسامها. وأخرى، ينتهي التحليل من أول الأمر إلى مقدمتين إحداهما كسبية أو كلاهما كسبيتان، فلا يقف الكسب عندها حينئذ، بل تكون المقدمة الكسبية مطلوبا آخر. لا بد لنا من كسب المقدمات ثانيا لتحصيله، فنلتجئ إلى تأليف قياس آخر تكون نتيجته نفس الكسبية، أي أن نتيجة هذا القياس الثاني تكون مقدمة للقياس الأول. ولو كانت المقدمتان معا كسبيتين فلا بد حينئذ من تأليف قياسين لتحصيل المقدمتين. ثم أن هذه المقدمات المؤلفة ثانيا لتحصيل مقدمة القياس الأول أو مقدميته إن كانت كلها بديهية وقف عليها الكسب، وإن كان بعضها أو كلها كسبية احتاجت إلى تأليف أقيسة لعددها، وهكذا حتى نقف في مطافنا على مقدمات بديهية لا نحتاج أو لا تحتاج إلى كسب ونظار. ومثل هذه التأليفات المترتبة التي تكون نتيجة أحدها مقدمة في الآخر ينتهي بها إلى مطلوب واحد هو المطلوب الأصلي، تسمى القياس المركب. ولماذا يسمى أو تسمى بالقياس المركب؟ لأنه يتركب من قياسين أو أكثر، اسمه يدل على مسمى. فالقياس المركب إذن هو ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد. وفي كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبة، فلذلك قد نجد في بعض البراهين مقدمات كثيرة فوق اثنتين مسوقة لمطلوب واحد، فيظنها من لا خبرة له أنها قياس واحد، وهي في الحقيقة ترد إلى قياسات متعددة متناسقة على النحو الذي قدمناه، وإنما حذفت منه النتائج المتوسطة أو بعض المقدمات على طريقة القياس المضمار الذي تقدم شرحه، وإرجاعها إلى أصلها قد يحتاج إلى فطمة ودربة. أقسام القياس المركب. وعلى ما تقدم ينقسم القياس المركب إلى موصول ومفصول. واحد الموصول وهو الذي لا تطوى فيه النتائج، لأنه موصول بل تذكر مرة نتيجة لقياس ومرة مقدمة لقياس آخر، كقولك ألف كل شاعر حساس وكل حساس يتألم، إذن كل شاعر يتألم، ثم تأخذ هذه النتيجة فتجعلها مقدمة لقياس آخر ينتج المطلوب الأصلي الذي سقط لأجله القياس المتقدم. فنقول من رأس ألف كل شاعر يتألم، وكل من يتألم قوي العاطفة، إذن كل شاعر قوي العاطفة. ثانيا المفصول، هذا الموصول المفصول وهو الذي فصلت عنه النتائج فطويت فلم تذكر كما تقول في المثال المتقدم، ألف كل شاعر حساس وكل حساس يتألم، جيم وكل من يتألم قوي العاطفة، إذن كل شاعر قوي العاطفة. وهذه عين النتيجة السابقة في الموصول والمفصول أكثر استعمالا في العلوم اعتمادا على وضوح النتائج المتوسطة فيحذفونها. والقياسات المركبة قد يسمى بعضها بأسماء خاصة لخصوصية فيها، ولا بأس بالبحث عن بعضها تنويرا للأذهان، منها قياس الخلف، وقد سبق منا ذكر لقياس الخلف مرتين، مرة في أول تنبيهات الشكل الثالث وسميناه طريقة الخلف وإلا هو قياس، وشرحنا هناك بعض الشرح، وقد كنا استخدمنا للبرهان على بعض ضروب الشكلين الثاني والثالث، ومرة أخرى نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتران الشرطي، وهو المؤلف من متصلة وحملية. إن قلنا أن قياس الخلف ينحل إلى قياس شرطي من هذا القسم، ومن الخير للطالب الآن أن يرجع إلى هذين البحثين قبل الدخول في التفصيلات الآتية. والذي ينبغي أن يعلم أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه بطريقة مباشرة، فيحتال إلى اتخاذ طريقة غير مباشرة فيلتمس الدليل على بطلان نقيض مطلوبه ليثبت صدق مطلوبه، لأن النقيضين لا يكذبان معا، وإبطال النقيض لإثبات المطلوب هو المسمى قياس الخلف. ولذا أشرنا فيما سبق في تنبيهات الشكل الثالث إلى أن طريقة الخلف من نوع الاستدلال غير المباشر، ومن هنا يحصل لنا تعريف قياس الخلف بأنه قياس مركب يثبت المطلوب بإبطال نقيضه. أما أنه قياس مركب فلأنه يتألف من قياسين، اقتراني شرطي مؤلف من متصلة وحملية واستثنائي. كيفيته: إذا أردنا إثبات المطلوب بإبطال نقيضه فعلينا أن نستعمل الطريقة التي سنشرحها، ولنرجع قبل كل شيء إلى الموارد التي استعملنا لها قياس الخلف فيما سبق، ولنختر منها للمثال الضرب الرابع من الشكل الثاني. فنقول المفروض صدق سين باء ميم وكل جيم ميم، المدعى صدق النتيجة سين باء جيم، لأن النتيجة هنا تتبع أخذ المقدمتين. والخلاصة، خلاصة البرهان بالخلف، أن نقول لو لم يصدق المطلوب صدق نقيضه، ولكن نقيضه ليس بصادق لأن صدقه يستلزم الخلف، فيجب أن يكون المطلوب صادقا، وهذا كما ترى قياس استثنائي يستدل على كبرى بلزوم الخلف، ولبيان لزوم الخلف عند صدق النقيض يستدل بقياس اقتراني شرطي معلق من متصلة مقدمه المطلوب منفيا وتاليها نقيض المطلوب ومن حملية مفروضة الصدق. وتفصيل البرهان بالخلف نتبع ما يأتي من المراحل مع التمثيل بالمثال الذي اخترناه. واحد، نأخذ نقيض المطلوب كل باء جيم ونضمه إلى مقدمة مفروضة الصدق ولتكن الكبرى، وهي كل جيم ميم، فيتألف منهما قياس من الشكل الأول، كل باء جيم وكل جيم ميم ينتج كل باء ميم. ثم ثانية، ثم نقيس هذه النتيجة الحاصلة إلى المقدمة الأخرى المفروضة الصدق وهي سين باء ميم، فنجد أنهما نقيضان. فأما أن تكذب سين باء ميم والمفروض صدقها، هذا خلف أي خلاف ما فرض من صدقها، وأما أن تكذب هذه النتيجة الحاصلة وهي كل باء ميم، وهذا هو المتعج. ثالثا، ثم نقول حينئذ لا بد أن يكون كذب هذه النتيجة المتقدمة ناشئا من كذب إحدى المقدمتين، لأن تأليف القياس لا خلل فيه حسب الفرض، ولا يجوز كذب المقدمة المفروضة الصدق، فلا بد أن يتعين كذب المقدمة الثانية التي هي نقيض المطلوب كل باء جيم فيثبت المطلوب سين باء جيم. أربع، وبالأخير يوضع الاستدلال هكذا: ألف، من قياس اقتران شرطي الصورة التي قولنا لو لم يصدق سين باء جيم فكل باء جيم. اثنين، الكبرى المفروض صدقها وقولنا كل جيم ميم، فينتج حسب ما ذكرناه في أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرطي لو لم يصدق سين باء جيم فكل باء ميم. باء، من قياس استثنائي: واحد، الصورة نتيجة الشرطي السابق وهي لو لم يصدق سين باء جيم فكل باء ميم. الكبرى قولنا ولكن كل باء ميم كاذبة لأنه نقيضها وهو سين باء ميم صادق حسب الفرض، فينتج يجب أن يكون سين باء جيم صادقا. نأتي إلى قياس المساواة وهو تقريبا آخر الأقسام من القياسات المشكلة التي يمكن إرجاعها إلى القياس المركب، قياس المساواة. وإنما سمي قياس المساواة لأن الأصل فيه المثال المعروف: ألف مساو لباء وباء مساو لجيم، ينتج ألف مساو لجيم، مساواة مر علينا، وقلنا إذا كان باء يساوي جيم فإذا أضفنا واحد إلى باء فإن إضافة واحد إلى جيم يجعل باء زائد واحد يساوي جيم زائد واحد، مساواة. وإلا فهو قد يشتمل على المماثلة والمشابهة ونحن تقول الإنسان من نطفة والنطفة من العناصر، الإنسان من العناصر المساوية له، وكقولهم الجسم جزء من الحيوان والحيوان جزء من الإنسان، فالجسم جزء من الإنسان. وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة وهي نحو مساوي المساوي مساوي، وجزء الجزء جزء، والمماثل للمماثل مماثل، وهكذا مر عليكم هذا. ولذا لا ينتج لو كذبت المقدمة الخارجية نحو الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، فإنه لا ينتج الاثنان نصف الثمانية لأن نصف النصف ليس نصفين، نصف النصف يصير كام؟ ربع. تحليل هذا القياس، وهذا القياس كما ترى على هيئة مخالفة للقياس المألوف المنتج، إذ لا شركة فيه في تمام الوسط، لأن موضوع المقدمة الثانية وهو باء جزء من محمول الأولى وهو مساو لباء، فلا بد من تحليله وارجاعه الى قياس منتظم يضم تلك المقدمه الخارجيه المحذوفه الى مقدمتيه ليصير على هيئه القياس. وفي بعد النظر لا ينحل المشكل بمجرد ضم المقدمه الخارجيه، فلا يظهر كيف يتالف قياس تشترك فيه المقدمات في تمام الوسط، وانه من اي انواع القياس. ولذا عد عشر الانحلال الى الحدود المترتبه في القياس المنتج لهذه النتيجه، وعده بعضهم من القياسات المفرده وبعضهم عده من المركبه. والاصح ان عده من المركبات فنقول انه مركب من قياسين. القياس الاول صغراه المقدمه الاولى الف مساوي لباء، فكبراه كل مساو لباء مساو لجيم، وهذه الكبرى صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة، أي باء مساو لجيم، لأنه بحسبها يكون ما يساوي جيم عبارة ثانية عن باء. فلو قلت كل ما يساوي باء يساوي باء تكون قضية صادقة بديهية، ويصح أن تبدل عبارة ما يساوي جيم بحرف باء فتقول مكانها مساو لباء مساو لجيم، وعليه يكون هذا القياس الأول من الشكل الأول الحملي والأوسط فيه مساو لباء، فينتج ألف مساو لمساوي جيم. القياس الثاني صوراه النتيجة السابقة من الأول ألف مساو لمساوي جيم، وكبراه المقدمة الخارجية المذكورة وهي المساوي لمساوي جيم مساو لجيم، فينتظم قياسا من الشكل الأول الحملي أيضا والأوساط فيه مساو لمساوي جيم، فينتج ألف مساو لجيم وهو المطلوب. نأتي إلى الاستقراء. الاستقراء ماذا يعني؟ تتبع تعريفه. عرفنا الاستقراء فيما سبق بأنه أن يدرس الدين عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما، كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوانات فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فنستنبط منها قاعدة عامة وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. ليش حرك فكه الأسفل؟ لأن الأعلى ما يمكن أن يتحرك، يعني الأعلى هو الرأس، ولو كان الرأس هو الذي يتحرك لعسر ماذا؟ المضغ. والاستقراء والأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة، لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها، فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي. فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام وعكسه القياس، وهو الاستدلال بالعام على الخاص، لأن القياس لا بد أن يشتمل على مقدمة كلية الغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة. نعم. أقسام. والاستقراء على قسمين تام وناقص، لأنه ما أن يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها وبعضها. والأول التام وهو يفيد اليقين، وقيل بأنه يرجع إلى القياس المقسم المستعمل في البراهين، كقولنا كل شكل إما كروي وإما مضلع، وكل كروي شرحكم متناهي، وكل مضلع متناه، فينتج كل شكل متناه. والثاني الناقص وهو أن لا يفحص المستقر إلا بعض الجزئيات، كمثال الحيوان أنه يحرك فكه الأسفل عند الماضي بحكم الاستقرار لأكثر أنواعه، وقالوا إنه لا يفيد إلا الظن لجواز أن يكون أحد جزيئاته ليس له هذا الحكم، كما قيل أن التمساح يحرك فكه الأعلى عند الماضي. شبهة مستعصية. إن القياس الذي هو العملة في الأدلة على المطالب الفلسفية وهو المفيد لليقين لما كان يعتمد أو يعتمد على مقدمة كلية على كل حال، فإن الأساس فيه لا محالة هو الاستقراء، بما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها، ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها. فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل الأقيسة ظنية، فيلزم أن تكون أكثر قياستنا ظنية وأكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم والفنون، وهذا ما لا يتوهمه أحد. فهل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني؟ أن يخالف جميع المنطقيين الأقدمين؟ ربما تكون هذه الدعوة قريبة إلى القبول، إذ نجد أننا نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها كحكمنا قطعا بأن الكل أعظم من الجزء، مع اتحاد استقراء جميع ما هو كل وما هو جزء، وكحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة مع استحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة، وكحكمنا بأن كل نار محرقة وأن كل إنسان يموت مع استحالة استقراء جميع أفراد النار والإنسان، وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية فمع النظرية، لأن هذه من البديهيات. حل الشبهة، فنقول في حل الشبهة أن الاستقراء على أنحاء: واحد، أن يبنى على صرف المشاهدة فقط، فإذا شاهد بعض الحيوانات أو عفوا فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثرها أن لها وصفا واحدا، استنبط أن هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات، كمثال استقراء بعض الحيوانات أنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، ولكن هذا الاستنباط قابل للنقص فلا يكون الحكم فيه قطعيا. وعلى هذا النحو اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم. ثانيا، أن يبنى مع ذلك التعليل أيضا بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف، فيعرف أن الوصف إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة أو خاصية موجودة في نوعها، ولا شبهة عند العاقل إن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا. فيجزم المشاهد المستقر حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع، وإن لم يشاهدها، كما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء إلى عناصره، فيعرف تأثيرها بالجسم الإسهال في الأحوال الاعتيادية، فإنه يحكم بالقطع أن هذا الشيء يحدث هذا الأمر دائما. وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع، وليست هذه الأحكام قابلة للنقص، فلذلك تكون قطعية كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي، فإن لا نشك فيه مع أن لم نشاهد من جزئياته إلا أقل القليل، وما ذلك إلا لأن عرفنا السر في هذا الانحدار. نعم، إذا انكشف للباحث خطأ ما حسبه أنه علة وأن الوصف علة أخرى، فلا بد أن يتغير حكمه وعلمه. ثالثا، أن يبنى على بديهية العقل كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء، فإن تصور الكل وتصور الجزء وتصور معنى أعظم وكاف لهذا الحكم، وليس هذا في الحقيقة استقراء لأنه لا يتوقف على المشاهدة، فإن تصور الموضوع المحمول كاف للحكم وإن لم تشاهد جزئيا واحدا منه. أربعة، أن يبنى على المماثلة الكاملة بين الجزئيات، كما إذا اختبرنا بعض جزئيات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم مثلا، فإنا نحكم حكما قطعيا بأن كل جزئيات هذا النوع لا هذا الوصف، وكما إذا برهنا مثلا على أن مثلثا معينا تساوي زوايا قائمتين، فإنا نجزم جزما قاطعا بأن كل مثلث هكذا، فيكفي فيه فحص جزئي واحد. ومع ذلك إلا لأن الجزئيات متماثلة متشابهة في التكوين، فوصف واحد منها يكون وصفا للجميع بغير فرق. وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربعة يتضح لنا يتضح أن ليس كل استقراء ناقص ولا يفيد اليقين إلا إذا كان مبنيا على المشاهدة المجردة، ويسمى القسم الثاني والاستقراء المبني على التعليل في المنطق الحديث بطريق الاستنباط أو طريق البحث العلمي، وله أبحاث لا يسعها هذا الكتاب. نأتي إلى التمثيل. تعرفوا هذا ثالث أنواع الحجة، وبه تنتهي مباحث الباب الخامس. والتمثيل على ما عرفناه سابقا هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما، وبعبارة أخرى هو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر، أو عفوا إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر مشابها له. والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس، الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية والإمامية، ينفون حجيته ويعتبرون العمل به محقا للدين وتضييعا للشريعة. أنه يقيس في هذه المسألة التي لم يجد الدليل عليها، يقيس ذلك على قضية أخرى مشابهة لها فيعطي حكما ويستنبط حكما من خلال هذا التمثيل. مثاله: إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه، وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر والحرمة، فلنا أن نستنبط أن النبيذ أيضا حرام، أو على الأقل محتمل الحرمة الاشتراك بينهما في جهة الإسكار. أركانه وللتمثيل أربعة أركان: الأصل وهو الجزئي، الأول المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال، ثاني الفرع وهو الجزء الثاني المطلوب إثبات الحكم له كالنبي في المثال، ثالثا الجامع وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع كالإسكار في المثال، رابعا الحكم المعلوم ثبوته في الأصل والمراد إثباته للفرع كالحرمة في المثال. فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التمثيل، فلو كان الأصل غير معلوم الحكم أو فاقدا للجامع المشترك لا يحصل التمثيل، وهذا واضح. قيمته العلمية: إن التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابها من جميع وجوه. فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته، وكان أحدهما مجرما قطعا، فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال. نعم، إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرت يقوى عندك الاحتمال حتى يقرب من اليقين ويكون ظنا. والقيافة من هذا الباب، القيافة من هذا الباب، فإن قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه، لأن كنا قد عرفنا شخصا قبله يشبه كثيرا في ملامعه أو عاداته، وكان ذا خلق فاضل أو شريرا، لكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا. غير أنه يمكن أن تعلم أو أن نعلم أن الجامع أي جهة مشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل، وحينئذ نستنبط على نحو اليقين أن الحكم ثابت في الفرع لوجود علته التامة فيه، لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة. ولكن الشأن كله إنما هو في إثبات أن الجامع علة تامة للحكم، لأنه يحتاج إلى بحث وفحص ليس من السهل الحصول عليه حتى في الأمور الطبيعية. والتمثيل من هذه الجهة يلحق بقسم الاستقراء المبني على التعليل الذي أشرنا إليه سابقا، بل هو نفسه. أما إثبات أن الجامع والعلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية فليس لنا طريق إليه إلا من ناحية الشارع نفسه، ولذا لو كانت العلة منصوصا عليها من الشارع فإنه لا خلاف بين الفقهاء جميعا في الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في الفرع، كقوله عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، لأن له مادة، فإنه يستنبط منه أن كل ماء له مادة كماء الحمام وماء حنفية الإسالة فهو واسع لا يفسده شيء. وفي الحقيقة أن التمثيل المعلوم فيه أن الجامع علة تامة يكون من باب القياس البرهاني المفيد اليقين، إذ يكون فيه الجامع حدا أوسط والفرع حدا أصغر والحكم حدا أكبر. فنقول في مثل الماء واحد، ماء الحمام له مادة، ثانيا وكل ماء له مادة واسع لا يفسد شيء بمقتضى التعريف الحديث، ينتج ماء الحمام واسع لا يفسده شيء. وبهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذين كان محل الخلاف عندهم. وبهذا يكون قد انتهى الجزء الثاني من المنطق، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والفاتحة إلى روح الشيخ محمد رضا المظفر وأرواح العلماء والسادات والمؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان.